الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وما زلنا مع ما يذكره ابن القيم رحمه الله من علاج الوقوع في أسر الشهوات والوقوع في أسر المعصية. العبد الذي أدمن المعصية ولا يستطيع منها فكاكا، كيف يتخلص منها؟ فشرع يذكر فصلا في عقوبات الذنوب والمعاصي في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وما زلنا مع عقوبات الذنوب والمعاصي. لكن اليوم تحديدا، وفي هذا الفصل العقد ابن القيم رحمه الله، نحتاج إلى أن نستمع إلى هذه الكلمات بأذن القلب، فإن ابن القيم رحمه الله أشبه ما يكون بمن أعد لك عرضا مرئيا، خلال كلماته دي يصور فيه بالكلمات معركة هي أخطر معركة في حياة كل واحد منا، معركة نتيجتها إما الجنة وإما النار. واستطاع أن يدلف من خلال كلماته إلى أن يفسر لنا آليات الصراع مع ألد أعدائنا في هذه الحياة. فأعيروني القلوب والأسماع، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها، أي من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. يبقى من عقوبات الذنوب انت لما بتعمل ذنب او معصيه، طب لو اقمت عليها وادمنتها، كان انت بتروح لعدوك وتعطيه سلاحا حتى يقتلك به، حتى يهزمك به، وتعطيه جيشا تقويه به على حربك. ايه بيان الكلام ده بقى؟ يقول: وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين. أول قاعدة، أننا لنا عدو مبين، عدو واضح عداوته شديدة، والله عز وجل أخبرنا عن هذه العداوة، قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وذكر لنا تفاصيل العداوة منذ أن كان أبونا آدم في الجنة، وكيف أن الشيطان خادعه، أقسم له كذبا وكذبا وزورا حتى أخرجه من الجنة وأزله عن الجنة، وكيف أنه أقسم بربه ليغوين أبناءه أجمعين. كل ده مسطر في كتاب الله. فبيقول لك أول قاعدة لازم تاخدها في القصة دي، أن الله عز وجل ابتلى، اختبر الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين. الشيطان قال صلى الله عليه، قال ابن القيم: بعدو لا يفارقه طرفة عين، ينام ولا ينام عنه. يعني أنت كإنسان بتنام والعدو بتاعك ما بينامش عنك، تنام أو ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، الشيطان ما بيغفلش عنك. يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، كما قال عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يقول يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن. يعني إبليس بيجند كل المرض والفسق والكفر من الشياطين ومن الجن حتى يكونوا حربا على بني آدم. ومش بس كده، يستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس. قد نصب له الحبائل، الحبائل اللي هي المصائد، وبغاه الغوائل، يعني يبتغيك الغوائل الشرور والمفاسد التي تغتال بسببها، ومد حوله الأشراك، الأشراك جمع شرك اللي هو الايه المصيدة أو الفخ، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه أيوة. من أول هنا بقى ابن القيم بيبدع إبداع غير عادي، أشبه باللي بيكتب رواية بس طبعا بأسلوب جميل جدا. هيبدأ من أول حتة وقال لأعواني، هو دلوقتي بيقول لك الشيطان بيدير معركته معاك إزاي وبيعمل معاهم إيه وبيقول لبقية الشياطين إيه. فركز بالكلام ده بقى. وقال لأعوانه، يعني الشيطان قال لأعوانه، دونكم عدوكم وعدو أبيكم اللي هو عدو إبليس، لا يفوتنكم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار. عشان بقول للذرية بتاعته اوعوا البني آدم ده يهرب منكم، يدخل الجنة وانتوا في الآخر كلكم في النار. طب دي تنفع؟ شفت العداء ماشي ازاي؟ بيقول ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، يعني بسبب بني آدم ومن أجله، فبذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة. لو عجزنا كأبلسة أن احنا ندخل الجنة، يبقى على الأقل لا نعجز أن احنا ندخلهم إيه؟ النار. إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها. ربنا ما سبكش في المعركة دي لوحدك، ما سبكش في ما خلقكش في الدنيا دي وابتلاك واختبرك كده بدون ما يديك اسلحه، حاشاه سبحانه. امال ايه اللي بيحصل؟ كتير مننا الا من رحم الله قد عطل اسلحته وترك جيشه واستسلم لعدوه. اسمع بقى الكلام ده عشان تشوف مجريات الصراع ازاي وتشوف احنا قد ايه مقصرين في حق نفسنا. بيقول وأمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها. يبقى قضيتنا في الحياة إن إحنا ربنا خلقنا عشان فيه معارك فاصلة. أم المعارك دي وأصل المعارك دي معركة الإنسان مع الشيطان، معركة الإنسان مع الشيطان ومع أعوانه. مدتها قد إيه؟ طول ما أنت عايش لحد الموت. طيب ربنا قال إيه بقى؟ بيقول واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه. ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، من اللي اشترى من المؤمن أنفسهم وأموالهم؟ الله. وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، إيه الثمن؟ بأن لهم الجنة. وإلى من جرى على يديه هذا العقد، اللي هو من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو القرآن، يعني لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فأي فوز أعظم من هذا وأي تجارة أربح منه؟ ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن، ودي بقول لك بقى كده كأنه بيجاوب على السؤال اللي بيسأله دلوقتي بعض المشككين والملحدين، هو ليه ربنا خلقنا في الدنيا دي وسلط علينا الشيطان؟ وليه الوش اللي احنا فيه ده كله؟ ليه كده؟ ليه كل اللي بيحصل ده؟ ابن القيم يقول لنا بقى: ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. لأن ربنا بيحب الجهاد، بيحب اللي يقاتل في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بيحب يشوف الإنسان بيضحي برغباته وشهواته عشان ربنا سبحانه وتعالى. بيقول: لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات، وأقربهم إليه وسيلة. فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذه الحرب. هو كده بقول لك افهم هنا، ابن القيم بيفهمك حاجات مهمة جدا. بيقول لك الحرب دي مين الملك اللي معاه الجنود واللي ربنا أمره أن يكون هو معاه الجيش ويحارب؟ مين؟ قلبك. قلبك وخلى كل الحواس وخلى الناس وخلى كل دي جنود معاه. بيقول: فولاه أمر هذه الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقون. شوف كرامتك على ربنا بقى، خلى فيه ملائكة بتساعدك. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. في معقبات، يعني إيه؟ بقوله معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده سبحانه بجند آخر. إيه الجند التاني؟ أول جند ليك اللي هو إيه؟ الملائكة. تاني جند مع الملك ده اللي هو إيه؟ الوحي، القرآن. أمده بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته. طيب ثالث حد مهم في المعركة دي: وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له. يبقى ايه بقى العقل ده؟ اسمه عقل ليه؟ يعني عقل، عقل الدب يعني ايه؟ ربطها. العقل يسمى عقل لانه بيعقل صاحبه عما يضره. العقل ده بيمنعك، المجنون حط يده على النار، المجنون السفيه يرمي فلوس ويصرف فلوس في اي حاجه، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ما عرفش الفرق. العقل بيعقل صاحبه عما يضره، ولذلك العقل يسمى ايه؟ حجر. ان في ذلك لقسم لذي حجر، اللي بيحجر على الانسان من ان يفعل ما يضره. وذلك يسمى نهية، ان في ذلك لآيات لأولي النهى، نهى جمع نهي العقول. فالعقل يسمى نهية لانه بينهاك عما يضرك. طيب، وامده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، دي حاجه، وكمان جند، وبالمعرفه مشيره عليه ناصحه له. المعارف والعلوم اللي انت بتحصلها دي جنود من عند ربنا سبحانه وتعالى. الجند السادس: وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا. الإيمان اللي في قلبك، تصديقك إن في جنة وإن في نار، إيمانك وانقادك لربنا إن هيحاسبنا يوم القيامة وإنه مطلع علينا وإنه لا يخفى عليه خافية، كل دي جنود في المعركة بينك وبين الشيطان. سابعا: وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها. والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به. خليك تبقى شجاع، لأن اليقين أن الأجل محتوم، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. اليقين بيقول لك ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن. اليقين بيقول لك الصبر مع النصر، وإن الفرج مع الكرب، وإن الشجاعة صبر ساعة، والجنة تحت ظلال السيوف. بيقول واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمده سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة. مش بس كده، شوف بقية الجنود اللي معاك بقى. فجعل العين طليعته، والأذن صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه. أنت في الأرض هنا بتحارب الشيطان، والملائكة وحملة العرش فوق، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وإيه؟ ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى هم أنت هنا وهم فوق بيقولوا إيه؟ ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله. وحمله عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. بيقول وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه. ده مش بس كده، يبقى أنت في الأرض بتحارب الشيطان وأعوانه، كل دول جنودك، في ملائكة وحملة عرش بيسبحوا ربنا ويدعوا لك ويثبتوك ويستغفروا لك، وربنا بنفسه يدفع عنك ويدافع. وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي، وقال وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم عباده كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات. ربنا سبحانه وتعالى قال لك خريطة الحرب اللي هتنتصر بها في المعركة دي في أربع كلمات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى لا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي مواقفته ومنازلته. فإذا صابر عدوه، يعني تقف قدامه وجه الوجه ما تهربش منه، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة. والمرابطة في الفقه معناها إيه؟ كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيله خير من الدنيا وما في. إيه الرباط ده؟ يسمى الرباط رباط لأن كلا من الفريقين يربط خيله في مواجهة الآخر. فالرباط ده بيكون اللي بيقفوا على حدود الدولة المسلمة يحرصونها من هجمات الأعداء. فهمنا يعني مرابط؟ يعني قاعد متيقظ كده على حدود الدولة عشان ما يجيش أعداء من عنده. فعشان كده بقول لك إيه بقى؟ واحتاج إلى أمر آخر هو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب. يبقى أنت عندك إيه هترابط على إيه أنت بقى؟ لزوم الثغور عشان الأعداء ما يتخلوش منها. زي إيه؟ ثغر القلب وحراسته، هي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خالية فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان. وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم واحد بس، مش يوم واحد، ده سويعات قليلة، يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك، في نفسك، كل حفين بقى يشوف كده، إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. تدال يعني تكون لك الدولة والغلبة والنصرة، ويدال عليك أخرى، الشيطان يغلبك مرة تانية. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، والشيطان، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه. القلب قاعد ملك كده، والنفس متأهبة، والعين واللسان والأذن واليدين والرجلين واليقظة، كل دي الجنود له مدد من الملائكة، الله عز وجل يعينه، عنده الإيمان، عنده اليقين، معركة شرسة هو مستأسد فيه، يدافعون عنه ويقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته. الحوزة اللي هي إيه؟ اللي هي المملكة أو الأرض أو ما تملك عليه. فلم يمكنه، أي ملك الكفار وجنوده اللي هو إبليس وأعوانه، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. يا شيطان فقيه في الشر، جيه عليك لقاك كده قاعد كده، القلب ملك منتبه، وزي ما قلنا دلوقتي الدنيا مظبوطة، إيمان، يقين، توكل، يقظة، يعمل إيه؟ إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده. المخامرة معناها إيه؟ خامر الشيء يعني خامر الرجل إنسانا، يعني باع الحر على إنه عبد. المخامرة المخادعة والمخاتلة، يبدأ يعمل حيلة، يقول لك بس مش هتيجي عافية، هتيجي عن طريق إن أنا أتسلل إليه من داخله، حد من الجنود والأمراء اللي معاه في المعركة دي يخونه عشان أعرف أدخله. شوف بقى يقول إيه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس. مين أقرب أمير للقلب ده ومعاه نفوذ واسع أعرف أشتغل عن طريقه؟ قالوا له النفس. فقال لأعوانه، الشيطان بقى يقول لأعوانه اللي هو ملك الكفار، يقول لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها، وما هو محبوبها، وما هو محبوبها، فعيدوها به، عيدوها يعني اوعدوها به، ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها. شوف النفس دي بتحب ايه، اتعلقت بصورة انسان، سواء بقى رجل يحب امرأة يعشقها، او العكس امرأة تحب رجل او تعشقه، قصص بقى الحب الرومانسي اللي دمرت ناس كتير قوي، كتير من اللي شربوا المخدرات شربوه بسبب القصص الحب الفاشله اللي خضوها والعشق اللي وقعوا فيه، كتير من البنات اللي انتحرت ومن الولاد اللي انتحروا كان كده، بل كتير من جرائم القتل كانت كده، تدمير الدنيا والاخره كان بسبب حاجات زي دي. طب في واحد مش بيحب البنات، واحد بيحب الخمره، واحد بيحب المخدرات، واحد بيحب الفلوس، واحد شاذ والعياذ بالله بيحب الشذوذ وبيحب نفس النوع بتاعه. المهم الشيطان بيقول لهم ركزوا، ادخلوا على النفس من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، اعملوا معها ايه، عيدوها به، اوعدوها، منوها به، انقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها. الكلاليب جمع كلوب اللي هو الخطاف، ثم جروها بها إليكم، اخطفوها بقى، فإذا خامرت على القلب، خامرت على القلب يعني خانته وقبلت الخيانة والخداع، فخلاص هتتحول من جند القلب إلى الإيه؟ إلى جاسوس العكس. فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه يهنكم بقى. تخيل إن جيش العدو هو اللي هو إبليس وأعوانه خطف النفس دي، اغتله خلاص، أسف مش اغتله، خطفها وجندها. ايه نتيجة التجنيد ده؟ يقول لهم بقى ايه، فاذا خامرت على القلب وصارت معكم ملكتم ثغر العين والاذن واللسان والفم واليد والرجل. لو النفس بقت معاكم اعتبروا الثغور دي كلها معاكم، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها الى القلب فهو قتيل او اسير او جريح مسخن بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور، ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا. يبقى بيرسم لهم الخطة بعد ما تستولوا على النفس بأنكم إيه تخلوها غرقانة في التصور والتعلق والعشق للمحبوب بتاعها. كده سيطرتوا على اللسان والعين والأذن واليدين والرجلين, دي منافذ القلب. افضلوا بقى خطبوها من كل واحدة من دي, وبعد ما تتمكنوا من الكلام ده اوعوا تيجي سرية, اوعوا يجي موعظة تدخل القلب وانتوا قاعدين غافلين كده, اوعوا يجي وحي, اوعوا تيجي نصيحة, اوعوا يجي عبادة يعملها. ركزوا. طب لو عمل حاجة من ديت اجتهدوا انها تكون ضعيفة جدا بحيث ما تأثرش في القلب. فإذا استوليتم على هذه الصغور فامنعوا صغر العين أن يكون نظره اعتبارا, بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا, فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة, فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم, فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر, فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية, ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. فلا تهملوا أمر هذا الثغر والعين وأفسدوه بحسب استطاعتكم, وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة. يعني يقول له بص للبت الحلوة دي, ده دي على فكرة دليل على نعمة ربنا واتقان ربنا. شوف شوف شوف الجمال يا أخي, سبحان اللي خلق الجمال ده. هو أنت مش بتعمل حاجة وحشة, ركز بس كده, ركز أنت بتعمل حاجة وحشة أهو. يقولوا له إيه؟ قولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. وما خلق الله لك العينين سدى, وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر. زي ما نجيب ساويرس بيقول كده, هو ده من شياطين الإنس. يقول إيه؟ لو كان ربنا حابب النساء تغطي وشها كان خلقها إيه؟ متغطية. هو واحد رد عليه رد فعلا صعب خالص يعني. قال له طب انت ممكن تكشف لنا عن عورتك يعني؟ ما هو لو ربنا اراد ان هي تستتر كان خلقها برضه مستغطي. بيقول وان ظفرتم به قليل العلم, يعني ان كان بقى الشخص اللي قدامكم ده قليل العلم فاسد العقل, فقولوا هذه الصوره مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه, فادعوه الى القول بالاتحاد, فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص. دي بقى يعني شو بيقول إيه؟ بيقول لو أنتوا لقيتوا واحد بقى كده عقله خفيف خدوه بقى في حتة أصعب كمان, وهي إيه؟ إنه قولوا له خلي بالك ما في الكون إلا الله, والصور اللي انت شايفها دي كلها دي عبارة عن مجالي, يعني مظاهر للإله, مظاهر للإله. أمال إيه هو الحقيقة الوحيدة في الكون؟ هو ربنا. يعني أنا وإنت والتاني والبناية دي. عشان كده الشاعر بتاعهم المجرم يقول إيه؟ وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا, وما الله إلا راهب في كنيستنا. هو عندهم كده كل حاجة هي الله, عشان اسمها وحدة الوجود. هو وجود واحد بس, وحدة الوجود, وجود واحد, وسموه الاتحادية أو أصحاب الوحدة خلاص. بل عندهم في بعض الأذكار المبتدعة في الطرق الصوفية بتاعتهم لما يغلوا في الضلال يقول اللهم انشلني من عين, اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. فسمى التوحيد انك تقول لا إله إلا الله ده أوحال, وسمى الغاية والمراد انك ايه؟ الوحدة, انك الشهود وحدة الوجود. عشان كده بيقول ايه؟ بيقول وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل, فقولوا هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه, فادعوه إلى القول بالاتحاد وحدة الوجود, فإن لم يقبل إن استصعبها فقولوا بالحلول العام أو الخاص. الحلول العام يعني إيه؟ إن اللي هو زي النصارى ما بيقولوا كده, إن فيه طبيعتين, فيه لاهوت طبيعة الإله وفيه الناسوت. وعندهم النصارى, عشان هو النصارى بيقلهوا سيدنا عيسى إزاي على أحد مذاهبهم, إن ربنا حل فيه اللي هو حل اللاهوت في الإيه؟ في الناسوت. وما يشرحها يقول لك هات معلقة سكر كده ودوبها في المية. طب بعد ما تدوبها فين السكر وفين المية؟ كلها بقت ايه؟ بقت واحد. فيقول لك في الحلول العام ان ربنا حل في كل المخلوقات, او الحلول الخاص ان اختار بعض اوليائك. عشان كده كان بعض ضلال الصوفية يقول ايه؟ سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، بكلم على نفسه أنه هو من هو ربنا، ويقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، هو عنده أنه حل الإله فيه، الإله حل فيه كفر والعياذ بالله. بالمناسبة هو الاتجاه ده والغلو الصوفي المجرم ده اللي هو في الحقيقة كفر، زي ما ابن تيمية بيقول أشد كفرا من اليهود والنصارى، ده هو البوابة اللي عن طريقها ممكن يروجوا البيت الإبراهيمي اللي هو العقيدة بتاعت إيه؟ وحدة الأديان. اللي ممكن واحد مسلم وبيصلي وانت تبقى مستغرب ازاي ممكن يقبل بان يبقى جنب منه كنيسة ومعبد يهودي وان يبقى كل الناس متعايشة بالطريقة دي، عن طريق العقيدة الفاسدة دي. بيقول فادعوه الى القول بالاتحاد، فان لم يقبل فالقول بالحلول العام او الخاص، ولا تقنع منه بدون ذلك، فانه يصير من اخوان به من اخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصبر. انت لو وصلت معاه ان يقول ببدعة الاتحاد والرفض فبالحلول العام او الخاص وما تنزلوش عن كده، فانه هيبقى زي النصارى بالظبط. طب تعملوا ايه بقى؟ شوف الشياطين تقولوا ايه. ف مروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا. كده احنا مش عايزينه يعمل شهوات تاني، مش عايزينه يشرب خمر، وبس كفاية العقيدة الفاسدة اللي هو فيها دي. واصطادوا عليه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. يعني أنا أقول له أستاذ. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. ركزوا بقى على الودان بقى، من أن يدخل عليه مفسد الأمر عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه، وتخيروا له أعزب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة، فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره. يعني كلموا أغاني ماشي، سب وفحش ماشي، مدح بغير حق ماشي، غيبة ونميمة ماشي، أهم حاجة دخلوا له ما يفسد عن طريق الأذن. وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك أوعوا يحضر مجلس علم، أوعوا يسمع قرآن، أوعوا يستمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقعد مع حد محترم، حد من المتدينين، لا. فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره. لو سمع قرآن اشغلوا قلبه، ما تخليهوش يفهم ويفكر، فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر، أما الحق فهو مهجور وقابله معرض، وقابله معرض نفسه للعداوة، أي قابل الحق معرض نفسه للعداوة، والرائج بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. وإن شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا. ده كلام المبتدع من الأشعرية، المبتدع من الأشعرية وغيرهم من الذين يعطلون صفات الله عز وجل، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها الكتاب الله وسنة رسوله يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا وهو باطل، لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. يبقى هو دلوقتي بيقول إيه؟ إن جنود الشيطان هيروح على الودن تمنع دخول الإيه؟ تمنع دخول القرآن الحديث. طب لو دخلت تشغل القلب عنه، طب لو وصل حاجة منها للقلب اضعفوها، اضعفوا أثرها عنه. بمعنى قولوا له كده: انت شغل بالك بالطاعات والحاجات دي ليه؟ الحاجات دي الطاعات والحاجات دي كويسة، الطاعات والحاجات دي كويسة، لكن انت ما تقدرش عليها، انت ما تقدرش ان انت تقوم تصلي، ده حاجات دي عايزة عم ناس عزيمة. طب وبعدين؟ او قول له حاجة تانية بقى: هو اللي صلوا خدوا ايه؟ هو يعني اهم حاجة الاخلاق الطيب، اهم حاجة المعاملة. ما في ناس ياما بتصلي ومنفرة، وناس ياما تتعامل معها معاملة سيئة. يبقى يا اما يصعبها عليك قوي قوي ويخليك يائس انك تبقى زي المتدينين اللي هيتركوا الكبائر والصغائر ويقوموا بالفرائض والمستحبات، واما ان هو يهونها عليك قوي ويقول لك مش هتفرق كتير وما تشغلش بالك بيها. وهم يضرب لك مثال يقول لك: عايز تعرف بقى، شوف شياطين الانس بيعملوا ايه. شياطين الانس بيعملوا ايه؟ واحد قايم يؤمر بالمعروف عن المنكر، يقول له: انت مالك؟ انت شغل بالك بالناس ليه؟ انت عمال تتبع عورات الناس ليه؟ واحد قريب بنتكلم معاه يقول لك: انت مالك؟ حاجه شخصيه. يعني انت تعمل الموبقات وترتكب المحرمات وتقول حاجه شخصيه؟ يعني حاجه شخصيه؟ اما ربنا لما نزلنا في القران وتواصل بالحق دي ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان استطع بقلبه. ايه حاجه شخصيه؟ يقول لك شوف، يقول لك ده انت يقلب الايه بقى، يقول لك: هو انت جاي تتتبع عوراتي وسقطاتي ليه؟ يا عم انت بتعمل منكر ظاهر للناس كلها، منكر الناس كلها شايفاه، ايه اللي تتبع عوراتك هنا؟ ده فرض علي امرك بالمعروف ونهاك عن المنكر. او مش بس كده، لا، يقول لك: خلي بالك، ده انت صح، في ناس تقول لك انت صح، بس خلي بالك اللي بيأمر بالمعروف ونهاك عن المنكر ده بيروح السجن. خلي بالك اللي بيأمر بالمعروف عن المنكر ده ويعمل في اصلاح المجتمع، ده عاقبته يبقى في النهايه يخوفك او يضعفك او يرهبك، في النهايه ما يوصلش حاجه من دي للقلب. بيقول: والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. وبعدين ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان. الشيطان يقول: خلي بالكم بقى من أهم الثغور اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك يعني تجاهه وما استقبلك به، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه. شوف انت ازاي الألسنة دي ممكن تودينا في دهية. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل الدخول في الإسلام إلا بكلمة شهادتين؟ وهل نواقض الإسلام إلا ما يخرج من اللسان؟ وفي من نواقض باللسان، نواقض بالإيه؟ بالفعل، وفي نواقض بالاعتقاد. يبقى هل دي تدخل بالإسلام باللسان وممكن تخرج من الإسلام باللسان برضو؟ عادي، كلمة لها أهمية، كلمة خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يتكلم بالكلمة كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، في رواية يهوي بها في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية. بيقول: وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده. قولوا: اوعى تخليه يستغفر، اوعى تخلوه يذكر ربنا بلسانه، أو يقرأ القرآن، أو يؤمر بالمعروف عنها عن المنكر، أو يتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. الشيطان بيقولون كده، اللي هيتكلم بالباطل يعني هينطق بالبدعة ويفتي الناس بالشرك، زي اللي بتسمعوه دلوقتي في دار بتاع الباحثين في دار الإفتاء، والناس بتطلع في برامج التلفزيون، او اللي بتسمعوه في إذاعة القرآن، يفتوا الناس بجواز التوسل الشركي

فاستنزلوا القلب من حصنه وعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس. تخيل بقى لما يبقى اللي بيتحكم في الجوارح مش قلبك, نفسك. النفس بتأمر بإيه بقى؟ أمر بالسوء. يبقى اللي بيدي الأوامر لكل الجوارح السوء, الفساد, طغيان. فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه, ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة, مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليه, بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته, لو القلب بدأ في يوم الأيام يفوق ويتحرك ويعوز يستعيد مملكته ويتحكم مرة أخرى في هذه الجنود, فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح, فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد, وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب, ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة, فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي, وإنما هو حرب متصلة بالموت, وقواك تضعف عن حرب دائم. يعني بقول إيه بقى؟ قولوا للقلب أنت مبهدل نفسك ليه؟ تجاهد وتتوب وتندم وتبكي وترجع تاني تقعد في مجالس الذكر وتدور على صحبة الأخيار, وبعدين لو زلت قدمك مرة ترجع تاني وتحارب. أنت مبهدل نفسك ومعذب نفسك ليه؟ ما تعيش مستمتع بحالة الغفلة وحالة الشهوة وتعيش في سكر المعصية مستمتع بذلك, إيه اللي تعبك؟ بيقول واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. الشيطان بيقول لهم لأبنائه وذريته, عايزين تهزموا ابن آدم في جندين, أحدهما جند الغفلة, فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق. أنا عايزه يعد عليه اليوم والتاني والأسبوع والتاني لا يفكر إن في حاجة اسمها ربنا, ولا يفكر إن في حاجة اسمها اليوم الآخر, ولا القبر ولا الموت ولا الحساب ولا الحاجات دي خالص. فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك, فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه. والثاني جند الشهوات. يبقى الجند الأول الغفلة, الثاني جند الشهوات. فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين. ده اللي احنا عايشين فيه, ودي المشكلة اللي دايما بقول لكم دي أكبر تحدي احنا عايشين فيه, فكرة الطغيان المادي المهلك اللي احنا غرقانين فيه إلا من رحم ربي, اللي هو عبارة عن غفلة تقطع الصلة بينك وبين الله وبين اليوم الآخر, وعبارة عن شهوات تخاطب كل الغرائز وكلها مفتحة الأبواب وكلها مزينة وكلها هناك من يسوق لها. وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة وقرنوا بين الغافلين. يعني إيه؟ ثم استعينوا بهم على الذاكر. شوف شوف, مش بقولك ده أستاذ أستاذ أستاذ فعلا. يعني يقول لك الشيطان يقوم يقول اقرنوا بين الغافلين, يعني واحد غافل وساقط في بحار الغفلة والشهوات والمعاصي خلوه يقع على شاكلته, واحد زيه يشجعوا بعض. طب ونسيبهم شغالين كده, يسيبهم لوحده كده؟ لا لا لا لا, استعينوا بهم على الذاكر, خليهم يروحوا الاثنين لواحد صاحبهم ايه متدين وفايق واستقام, ما يسيبوهوش يروحوا له. يقوم يقول ايه بقى؟ ولا يغلب واحد خمسة. هو عمر هو لوحده ما هيغلب خمس شياطين. طب هو بخمس شياطين ازاي؟ قال فإن مع الغافلين شيطانين مع كل واحد, فصاروا أربعة, وشيطان الذاكر معهم بقوا خمسة. خلاص. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالي. طبعا زي ما تعمل كده درس في مسجد, يوم يبعت لك بتاع إيه بتاع الأوهاب بتاع يجي يفركش الدرس. يعني هو ما جيش يدي درس, هو مش ده شغلتك اصلا على فكره. دي انت احنا بنسد الثغره اللي سيبها فاضيه. انت المفروض انت شغلتك تعظ الناس وتأمرهم بالمعروف نهي عن المنكر, بس بكل اسف انت سبتها. فانت بتعمل ايه؟ هو الشيطان ما يسيبوش قاعد لوحده كده, ده شغاله يجنده,

ولماذا سلط الله علينا الشيطان وجنده اختبارا وابتلاء؟ يا إخواني، إن أولى أولوياتنا هو جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار والمنافقين، أرباب البدع والظلم والمنكرات، اللي هي مراتب الجهاد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله. أم المعارك في هذا الأمر جهاد الشيطان وهو وجنوده، فإنها معركة فاصلة، وإنك إن صرعت فيها فأنت مصروع في غيرها، وإن وفقت للنصر فيها فأنت على غيرها أقدر. انتبه، انتبه لقلبك ولنفسك ولجوارحك، واعلم أن الشيطان عدوك اللدود، لا ينام ولا يغفل عنك ولا يموت حتى يوم القيامة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فتخيل إن ده عدوك وهو متربص بك وغايته واضحة. فرب قال فبما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هو دي قضيته، إن يرديك ويسقطك وتشاركه في العذاب الأبدي السرمدي. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.